فلما تبين له أن لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنهم بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يمينه الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليؤمنوا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حصريا على منتديات القرآن.